نريد نفس نموذج سريع في الإعراب. لا يقضى على زيد فيموت. لا يقضى على زيد فيموت أبو أحمد. خذ الجملة كاملة أو جزءا منها. لا يقضى على زيد، لا يقضى عليهم فيموتوا. خلنا نأخذ الآية أحسن. لا يقضى عليهم فيموتوا. لا هنا شنعها؟ لا النافية. لا النافية. طيب ولا ناهية؟ النافية. نعم. لا النافية. لأن فعل لو كانت ناهية لانجزم الفعل بها. لا نافية حرف لا مبني على السكون لا محل للإعراب. حرف لام لا محل له للإعراب. خلاص. يقضى فعل مضارع. يقضى. فعل مضارع. مبني. مبني على السكون. على ما لم يسمى فاعله. مبني على ما لم يسمى أو لما لم يسمى فاعله. هذا في خاصة في الآيات نستخدم هذا الأسلوب يا شباب ونترك مبني مجهول، نقول مبني لما لم يسمى فاعله. طيب وهو مرفوع. مرفوع. فاعله هو مرفوع. وعلامة رفعه. علامة رفعه الضمة المقدرة. المقدرة. على آخره. على آخره. منع من ظهورها. تعذر. حسبك بارك الله. لا يقضى عليهم أبو رايد. عليهم. عليهم. كذا إعراب مختصر. جار مجرور ممتاز. سيأتينا إن شاء الله في درس الغد الجار مجرور دائما تحتاج إلى متعلق لابد حتى يتضح المعنى لديك تبحث له عن فعل تعلق به القضاء على هؤلاء. إذا هو متعلق بالقضاء متعلق بالفعل يقضي. جار مجرور متعلق بالفعل يقضي. طيب. طيب عليهم الضمير في عليهم مبني على السكون ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بالإضافة أبو محمد فيموت الفاء الفاء سببية ممتاز حرف مبني على الفتح لا محل للإعراب وهي فاء السببية زين والفعل مضارع بعلامة مجزوم أو منصوب أو منصوب ممتاز جميل نصبه جميل لأنه من أفعال خمسة طيب قلت فعل أين فاعل والضمير متصل مبني على السكون في محل رفع أحسنت طيب أين مفعول به فعل فاعل أين مفعول فعل لازم إذا كان فعل لازم أنت مفعول به صحيح طيب تذكرون مات زيد ماذا قلنا عنها هذه إن الفعل أحيانا يعني تذكرون إذا كان أو عندما عرفنا الفاعل من قام بالفعل أو من يعني من قام بالفعل أو من وقع منه الفعل على جهة القيام به أن يكون الفعل قام به أو تلبس به كما هو الحال هنا أو إيش احنا قلنا قام به او وقع منه وقع منه يقع من الفاعل الفعل او يتلبس الفعل بالفاعل كما هو في مات زيد جميل حتى يعني ينجلي الاشكال اذا اسندت فعلا لانسان وهو في الحقيقه لم يقم به تكون الفاعل احيانا يقوم بالفعل واحيانا الفعل يقوم به يتلبس به طيب يرحمك الله انتهينا ايها الاخوه من دروس الامس أو نأخذ مثال أيضاً آخر سريع في أن أو الفاء السببية الواو المعية والفاء السببية ليت الشباب يعود فأحج هذه يعرفها تفضل ليت الشباب حرف تمن مبني على الفتح طيب ليت الشباب اسم ليتا جميل اسم ليتا منصوب وعرفنا اسم الفتحة ممتاز ليتا من أخواتي يا شباب إن زين يا تفضل جميل فعل مضارع مرفوع بعد رفع الضمة جميل أين الفاعل؟ الفاعل بالستر جوازا او وجوبا لا تشكر جواز ليس من افعال الاربعه. طيب اذا جواز مستتر جواز التقدير ويعود الى الشباب. طيب بعدين فاخبره الفاء سببيه والفعل مضارع والفعل مضارع منصوب على نصبه منصوب بأن المضمره وجوبا بعد الفاء السببيه وعلى نصبه الفتحه. طيب لو قلت واخبره نفس الاعراب تكون والواو سببيه والفعل بعدها منصوب بأن المضمره وجوبا. طيب فاخبره الضمير يا احمد فاخبره قبل ان تذهب الى الضمير الفاعل اين هو؟ هو وافق. طيب الفاعل مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا من افعال الاربعه تقديره انا. زين والضمير متصل ضمير غائب متصل مبني على الضم نصب مفعول به. احسنت. طيب اين خبر ليت ذكرنا اسمها اين خبرها يا ابا عبد الرحمن؟ جمله ليت الشبه يعود وما دخلت عليه كلها في محل رفع خبر ليت. جميل. ننتقل الان لدرس جديد في الجوازم جوازم الافعال او الفعل المضارع. اذا قلنا جوازم الفعل المضارع فماذا تعني هذه الكلمه؟ يعني مرت بنا من قبل الجزم ماذا تعني؟ ان تكون نعم الفعل معرب. جميل. لكن قلنا احنا مضارع فالمضارع الاصل فيه الاعراب فبين لو قلنا جوازم الفعل ستقول المقصود بالفعل ما كان معربا. احسنت. وكلمة جواز ماذا تفيد؟ أنها من إيش؟ من علامات؟ لا جزم الجواز خاص بالأفعال بس الإعراب؟ من علامات الإعراب أو من أنواع الإعراب من أنواع الإعراب الجزم ومن أنواعه أيضا الرفع والنصب والجر. علامات البناء ما هي؟ فتح كسر ضم سكون. فإذا قلت الجواز إذن هي ستدخل المقصود بها في الأفعال المعربة وهي الأفعال المضارعة. الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا إلا في حالتين أو قبل تفضل. إذا اتصل سيكون معربا إلا في حالتين وهما أن يتصل أيوة أو نون النسوة. جميل. أحسنت. في هذه الحالة سيبنى. طيب الآن سندخل في الجواز. الجواز أيها الأخوة التي ستجزم الفعل المضارع سنقسمها إلى قسمين إما حروف وإما أسماء. الحروف قد تجزم فعلا واحدا وقد تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب. إذا الحروف قد تجزم فعلا واحدا وقد تحتاج إلى فعلين هذا قسم. القسم الآخر الأسماء هي جوازم لكنها أسماء في نفس الوقت. هذه ستجزم فعلين دائما الأول فعل الشرط والثاني جواب. هذا من حيث الجملة. طيب ندخل الآن في من الأخوة اليوم سيقرأ؟ أبو عمر قرأت من قبل. إذا بسم الله. سنبدأ بالقراءة إن شاء الله الآن ونفصل كما جاء في المتن. بسم الله. الأسماء إيش؟ إجمال هذا الباب باب الجوازم يا الأخوة سينقسم جوازم هي حروف وجوازم أسماء. طيب الحروف ستنقسم إلى قسمين منها ما يلزم فعلا واحدا ومنها ما يلزم فعلين. هذا جمل يعني إجمال الباب حتى تستحضر لا تبس عليك فيما بعد. خلاص الحروف منها ما سيلزم فعلين ومنها ما سيلزم فعلا واحدا. الأسماء ستلزم فعلين دائما ونسمي الفعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. هنالك أمر لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو أن ينجزم الفعل بما نسميه جواب الطلب. أن تقع الجملة أو الفعل يقع جوابا للطلب سينجزم ونقول مجزوم لأنه جواب طلبي ليس له أي أداة. قم تفلح أو ذاكر تنجح. لاحظ تنجح مجزوم بماذا جزم؟ ما عندي أي أداة ستكون مجزوم لأنه وقع جوابا للطلب. أين الطلب؟ ذاكر. طيب إذا سأذكرها في الجوازم لأن الجوازم الحروف وذكر سنة كم حرف ذكر أظنه 6 أو كذا، ففيه تصل ممكن نصيبه إلى 8 كما سنرى بعد قليل. سنبدأ القراءة مستعينا بالله، تفضل يا أبا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ الجهاز يبدو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: وجوازم المضارع قسمان، ما يجزم فعلا واحدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ الدعاء وربما سقطت من أبي عمر سأقول يبدأ بنفسه وبعد ذلك يثني بغيره، تقول الله اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، يكون هكذا يعني أكمل وأقرب إلى أنت نسيت لنا أحسن الله لك. تأتي به تفضل. قال: ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين، فالذي يجزم فعلا واحدا لم ولما ولام الأمر ولام الدعاء ولا في النهي والدعاء. فلم اسمك كم واحد ذكرنا؟ لم لما لام الأمر لام الأمر والدعاء سنجعلها واحدة، لام الأمر والدعاء سنجعلها واحدة. طيب إذن لم ولما ولام الأمر والدعاء اجعلها واحدة، ولا في النهي والدعاء كذلك اجعلها واحدة، كم صارت؟ صارت 4. طيب سنضيف عليه جواب الطلب حتى تصير لها 5. لا تنسى لام الأمر والدعاء اجعلها واحدة، لا النهي والدعاء اجعلها واحدة حتى لا يكثر علينا العدد. إذا ما ذكره المؤلف 4، زد 5 وهي جواب الطلب، وزد 6 وهي ألم، تدخل الاستفهام فقط، ستدخل الاستفهام على ألم أقل لك أو ألم تذاكر فكذا يعني أو ألم تذاكر أو ألم نأتي بأمثلة بعد قليل. إذا تدخل عليها همزة الاستفهام وألم تدخل عليها أيضا همزة الاستفهام، كم صار؟ 7. 7 لم لما لا الأمر والدعاء لا النهي والدعاء، هذه الأربعة ذكرها. نذكر 5 جواب الطلب، ونذكر ألم بالاستفهام وألم بالاستفهام 7، فأين الثامن؟ كأني جمع 8. طيب تقريبا 7 ليست 8 7. إذن الجوازم أيها الأخوة من الحروف 6 والسابع اللي هو جواب الطلب، الجوازم من الحروف 6 والسابع جواب الطلب، قيدتموها؟ طيب اقرأ أخي أبو عمر. قال: فلم لنفي الفعل في الماضي مطلقا، ولما لنفي الفعل في الماضي متصلا بالحال نحو لما يذوق عذاب، وقد تلحق لم ولما همزة الاستفهام نحو ألم نشرح لك صدرك. طبعا هنا الشيخ كأنه لم يجعلها أداة مستقلة فتلحق بها، فلا حرج على كل حال، إن شئت أن تعدها مستقلة أو تجعلها هي لم لكن أدخلت عليها همزة الاستفهام. ألم نشرح لك صدرك؟ طيب سنقدم الجواب بعد قليل تفضل. ثم قال: ولما يقم زيد ولا ولما ولا ذكرها بدون ذكرها بدون همس هنا ذكر مثال. طيب تفضل الآن يبدأ بلما تفضل. ثم قال: ولام الأمر والدعاء لطلب الفعل، ولا في النهي والدعاء لطلب الترك، والذي يجزم فعلين. حسبك الآن، قبل أن ندخل فيما يجزم فعلين فيما يجزم فعلا واحدا فيما يجزم فعلا واحدا لا نحتاج، كنا قبل قليل سنقدر جوابا، لا ما نحتاج لأن الحروف هذه ما تحتاج إلى فعل واحد. إذا لم لما ألم ألما لا في النهي والدعاء ولا ولا والأمر والدعاء، ستأتي الأمثلة إن شاء الله بعد قليل ربما يذكر الشيخ أو لن يذكرها فيما سيأتي. نأتي بأمثلة في في في لام الأمر، لام الأمر لتقم صحيح فيها أمر قم يا فلان لتقم. طيب نريد لام دعاء فيها معنى الدعاء ليقضي علينا ربك، هذا فيه دعاء، أو إذا كان منك لله سبحانه وتعالى لتغفر لي يا رب، لام دعاء نسميها. طيب لا النهي، لا تقم، واضحة من كبير إلى صغير. طيب لا فيها معنى الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا، هذا دعاء. طيب أيضا أمثلة أخرى، ألم نشرح، هذا في حال الاستفهام. لم يقم، هذا في حال لم النافع بدون الاستفهام. طيب لما، هو ذكر لم أن تكون للماضي مطلقا، دائما لم تدخل على المضارع فنسميها حرف جزم ونفي وقلب في الإعراب، إذا أردت الإعراب الكامل. لم حرف نفي، نفيت الفعل صح، وجزم جزمت الفعل، وقلب قلبت الفعل من المضارع إلى المضي. لم يقم تتحدث عن الماضي، إذن هذه الأشياء الثلاثة تقوم بها لم، وتقلب المضارع إلى ماض بصرف النظر عن هذا الماضي، لا يزال متصلا، أو تتحدث عن أمر حصل وانقطع بالأمس، لم يقم فلان بالأمس. لا، الآن عندي لما ستفيد معنى جديدا، وهو لم يحصل ولا يزال الأمر لم يحصل. لما يأتينا أي لا زلنا ننتظر فلان، متصل بالحال اللي أنا فيها، هذا معنى قولهم لما تتصل بالحال التي أنت عليها. فلان لم يأتينا، أو إذا قلت لما يأتينا لازلنا ننتظر فلان وننتظر مجيئه. هذا الفرق بين لم ولما، ولها فروقات أيضا جميلة ويعني ممتعة حقيقة في بابي أو في كتاب المغني لابن هشام، كتاب المغني اللبيب، سيذكر الفروق وهي فروق جميلة لو اطلعتم عليها. طيب إذا عرفنا التي الحروف التي ستجزم فعلا واحدا، ننتقل الآن للحروف التي أو الأسماء التي، والحروف الأسماء ستجزم فعلين. تفضل. قال: والذي يجزم فعلين حرف واسم، فالحرف إن باتفاق. لا بس أنا حتى أبدأ معك ومنو بدأ الشيخ هاي سطر، والذي نعم تفضل. والذي يجزم فعلين حرف واسم، كما قلنا قد يكون اسما قد يكون حرفا، الذي يطلب فعلين. تفضل. فالحرف إن باتفاق، وإذ فالحرف إن باتفاق، وإذ ما على الأصح، وإذ ما لا تفسر بينهما، وإذ ما على الأصح، وإذ ما على الأصح وهما موضوعان لمجرد الدلالة على تعليق الجواب على الشرط، موضوعان لمجرد الدلالة، وهما موضوعان لمجرد الدلالة على تعليق الجواب على الشرط، والاسم ظرف. حسبك. وضع فقط لهذا الغرض، يعني ليس لهما معنى زمان أو مكان كما سيأتي في بعض الأسماء الأخرى، هذه حروف ليس لها معنى، لا تتكلف لها معنى، كما قال الشيخ لمجرد أن يعلق الجواب بالفعل، إن تفعل تفلح، إن كذا كذا، فقط جئنا بها لنعلق الجواب أو نعلق الجواب بالفعل، متى ما حصل منك الفعل سيحصل الجواب، ليس لها معنى. تفضل. والاسم ظرف. انتهينا من الحروف شباب، حروف هناك السبعة أو الستة، وهنا الآن حرفان أيضا يطلبان فعلين، انتهينا منها. سندخل الآن في الأسماء، الأسماء مهمة جدا في الإعراب، نحتاج إليها ونعرف معانيها وكيف نعربها. تفضل. والاسم ظرف وغير ظرف، فغير الظرف من، قسم الاسم إلى حالتين فقط، ها، ظرف وغير ظرف. شوف. فغير الظرف من وما، من فغير الظرف من، وغير الظرف من وما ومهما وأي وكيفما، وأي وكيفما، ممتاز. تفضل. والظرف حتى أي ستأتينا أنها تصلح أن تكون ظرفا، يعني حسب ما بعدها سنرى بعد قليل. إذا ما هي الأسماء يا شباب التي هي، قال وغير الظرف من، ما، هذه ترى من وما ومهما تفيد الموصولية، هي أسماء موصولة أصلا فضمنت معنى الشرط، من يقوم يعني الذي يقوم يحصل له كذا وكذا، فهي فيها معنى إيش المعفول، يعني هي أسماء موصولة فيها معنى الشرط، أسماء موصولة في الأصل لها معنى الشرط، من وما ومهما. كيفما تفيد الحال، كيفما تأتينا أو كيفما تأتينا نأتي، كيفما تتحدث نتحدث، على أي حال ستتحدث نحن سنتحدث، فهي تفيد معنى إيش؟ الحالية. أي حسب ما بعدها كما سيأتي في الأمثلة. كانت تقول مثلا أي ما تدعو، هنا مفعول به، أي اسم تدعوه، الآية فله الأسماء الحسنى. طيب أي يوم تصوم نصوم، تفيد إيش من الزمان؟ الزمان هي طرفية. طيب أي مركب تركب نركب، تفيد المكان، ظرفية مكانية. طيب أي أو أيهم يقوم أقوم، جاءت هنا إيش؟ فاعلة صح؟ أيهم يقوم جاءت فاعلة، فهي حسب ما بعدها، أي تتشكل حسب ما بعدها. إذا أدخلت عليها ما كما في قول سبحانه أي ما تدعو، أي ما تدعو عفوا، فما تكون زائدة. الكلام كله على حرف أي أو على اسم أي، تتشكل في الإعراب حسب ما بعدها كما سيأتي في المثل. إذا ما هي؟ قلنا كما قال المؤلف غير ظروف من ما مهما، ومهما لو حذفنا الميم والهاء تبقى إيش؟ ما، فهي أيضا لا زالت في دائرة الأسماء الموصولة. إذا قلنا إن مه زيادة وما هي الأصل فستكون في دائرة الأسماء الموصولة من ما مهما. وإذا جعلتها كلها كلمة واحدة فهي أيضا لا زالت في دائرة الأسماء الموصولة من ما مهما، كيفما للحال وأي حسب ما بعدها. تفضل. ألا سأتحدث عن الظروف، الأسماء التي تفيد الظروف. وقال والظرف الزماني والظرف زماني ومكاني، فالزماني متى وأيان، والمكاني أين. كل ما ستأتي عن الأمثلة إن شاء الله وسنعرفها. تفضل. والمكاني أين وأن وأيان، والمكاني أين. تفضل. وأن وحينما وحينما وحيثما وحيثما، حتى أينما ستكون ما زائدة، وأيضا ماذا متى أي أيانا، نعم ستكون زيادة في أينما وحيثما، كلها تكون ما هنا زائدة فيها. إذا ما هي الظرفية الزمنية يا شباب؟ متى أيانا، والمكانية أين، وأن وحيثما. وأن قد تفيد أحيانا الحال، وقد تفيد الزمان، فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في أي وقت شئتم تفيد الحال الزمان عفوا، فأتوا حرثه أين أن شئتم تفيد المكان، أن شئتم المكان باستثناء ما استثناه الشارع. طيب وتفيد الحال، فأتوا حرثكم أن شئتم أي على أي حال شئتم. قد تفيد أيضا هذه تحتمل، أن تحتمل الأحوال الثلاثة، حيثما ستكون للمكان، أينما تكون أيضا للمكان. استمر. نعم لا هنا ستكون شرطية، تكون شرطية وتفيد معنى المكان. لا في غير إذا دخلت على الجوع على فعلين فإنها لا تكون استفهامية، لكن أنا فعلت هذا، كيف فعلت هذا في باب آخر، هنا في باب الجوازم أو الأفعال ستكون اسما جازما. تفضل. قال وهي تنقسم ستة أقسام. ما وضع ستة صحيح؟ نعم تنقسم ستة، تنقسم هي ستة أقسام، ففي خطأ عندكم في الضبط، وأنا عندي كذلك ضمة ومخاطر. تنقسم ستة أقسام. جزاك الله خير. وهي تنقسم ستة أقسام، ما وضع للدلالة على ما، من يعرف ستة؟ نطبق. من يعرف؟ أي من تستطيع؟ تنقسم ستة أقسام. نشوف أيمن، نشوف أبو صالح، ضربته ضربتين، قسمته قسمتين مثلا، انقسمت قسمتين أو قسمين، تذكرون؟ لا أبرك. منصوب على المفعولية صح؟ تنقسم ستة أقسام ممكن أن تكون مطلقة، أليس كذلك؟ وتفيد ماذا طيب؟ المفعول المطلق يفيد النوع، يفيد العدد، يفيد الحال أو تأكيد الفعل. هنا تفيد ماذا؟ العدد، ها؟ ضربته ضربتين، قسمته قسمتين، انقسم الفعل قسمين، فيكون منصوب على المفعولية المطلقة ويفيد هنا العدد. لا التمييز أولا تذكر أنه يرفع الإبهام عن الاسم، اسم التمييز يرفع الهام على اسم وتقدر قبله دائما ايش حرف من تقدر قبله تقدر قبله حرف من فهذا اسم التمييز يرفع ابهاما عن الاسم الذي ذكر قبله وتقدر فيه من اذا استقام فهو منصوب على التمييز زين نستمر تفضل قال وهي تنقسم ستة أقسام ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب الدلالة والدلالة كلاهما صحيح تتكرر معنا كثيرا وقد يشعر الطالب أنه يلحن فيها ويضعف بالدلالة الدلالة يعني يلتبس عليك أحيانا كلاهما صحيح والمعنى واحد دلالة ودلالة طيب تنقسم ستة أقسام التي هي ماذا هذه الأسماء التي قسمناها قسمين ظروف زمانية ومكانية ستنقسم إلى ستة أقسام سنرى تفضل ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط إذا لا وهي تعود على مجمل الجواز سنعيدها إلى مجمل الجواز تفضل الجواز التي تجزم تفضل الآن يتبين قال وهي إن وإذ ما خلاص لحظة إذا لما قال رحمه الله تعالى وهي تنقسم مقصود به ما يجزم فعلين ما يجزم فعلين سنقسمه إلى ستة أقسام كونه اسما كونه حرفا هذا الآن لا يهم سنرى كيف يقسمه إلى ستة أقسام الأول إن وهي إن وإذ ما وما ضع رقم حتى نرقم ونمشي نشوف الستة هذه كيف تجمعت وهي إن وإذ ما هذا القسم الأول ماذا يقول مجرد تعليق الجواب على الشرط فقط فائدتها أنها تفيد علقنا الجواب على فعل الشرط متى ما فعلت الشرط سيحصل الجواب تفضل هذا واحد اثنين وما وضع للدلالة على مجرد من يعقل على مجرد من يعقل أيوة ثم ضمن معنى الشرط وهو من وما وهو من طيب من هذه العاقل ها من يكون عاقل فهي اسم اسم شرط وجزم للعاقل وضع للعاقل اسم موصول طبعا في الأصل وضع للعاقل وضمن معنى الشرطية إذا هذا نوع النوع الثاني ها من للعاقلين تفضل وما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط وهو ما ومهما أيوة إذا هذه غير عاقل ما ومهما وتأتي جميع الشرائع الأمثلة ستأتي على يعني نحو صفحة تقريبا تفضل وما وضع للدلالة على الزمان هذا أي نوع الرابع والثالث الرابع ها الرابع طيب حط رقم أربعة يمشي وما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط وهو متى وأيان وما وضع يدل على زمان وضمن معنى الشرط متى تقوم أقوم يفيد زمانا وأيانا تفعل أفعل أيضا يفيد زمانا وما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط هذا الخامس وهو أين وأن وحيثما تفيد الظرفية المكانية زين وما هو متردد بين الأقسام الخمسة وهو أي فإنها بحسب ما تضاف إليه مثال لم نحو لم نبدأ بالتمثيل بسم الله تمثيل لكل ما تقدم مثال لم نحو لم تكن آمنت لم تكن آمنت سنأخذ كل جملة يا شباب ونقف عندها يسيرا لإعراب سريعا إعراب مختصر ونفصل فيما يحتاج إلى تفصيل فنبدأ بأخينا سعد لم تكن آمنت لم أعرفها حرف ولا اسم حرف نفي وجزم وقلب ممتاز مبني على السكون لا محل للإعراب هذا إعراب كامل تفصيلي طيب تكن طيب هل هو فعل مضارع هل هو ناقص أو تام؟ لم تكن هي آمنت ناقصة يعني فيه دخلت على اسم وخبر إذا فعل ناقص مجزوم فعل مضارع ناقص مجزوم على جزمه السكون ممتاز جزم بماذا؟ بلام، مجزوم بلام وعرف جزمه السكون. طيب حذف الواو لالتقاء الساكنين. طيب يكفينا هذا. ناخذ مثال ثاني تفضل. ومثال لما نحو لما يذوق عذاب. طيب اعرب يا ابا احمد. لما يذوق عذاب. وسوف يذوقون، يعني هذا معنى لما، لم يحصل ولا يزال الامر في الانتظار. لما حرف جزم ونفي وقلب، ممكن يعني ممكن تصبح تكون قلب، المهم حرف نفي وجزم. طيب يجزم فعلين او فعلا؟ يجزم فعلين. يجزم فعلا واحدا، لم ولما ولم ولما ذكرنا قبل قليل، يجزم فعلا واحدا. طيب يذوق مبني على السكون طبعا، مبني على السكون ممتاز، لا محل للمعرفة. يذوق فعل مضارع مبني على السكون ناقص طبعا. لا لا، يذوق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه الحذف لأنه من الأفعال الخمسة. طيب والضمير متصل، متصل مبني على السكون رفع فاعل. طيب أبو أسامة أين المفعول به؟ ليش؟ وعذاب عذابي هي في الأصل عذابي، يا يعني متكلم هذا التخفيف لما يذوق عذابي، إذا عذابي إيش؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه لا لا. طيب يلا الفتح المقدر منع ظهوره اشتغال الحرف بحركة مناسبة أو اشتغال المحل بحركة مناسبة، أصلها إيش؟ عذابي عذابي، هذه لا ينطق بها، كسرنا الباء لمناسبة يا المتكلم. طيب ذكرني جار أيمن، جار أيمن الاسم الكريم ايش تذكرني؟ أبو عبد الله. عذابي مضاف والياء هنا ايش؟ ضمير؟ ضمير مبني على السكون في محل جار مضاف. يا متكلم مبني على السكون في محل جار بالإضافة. طيب هذه الياء من ضمائر ايش؟ المتكلمين المخاطبين تكلم صحيح؟ طيب تكون دائما في محل ايش؟ في محل نصب او جر. اذا اردت ان ترفع تاتي بانا، اذا اردت ضمير رفع للمتكلم انا ونحن، اذا اردته منصوبا او مجرورا ستاتي بها المتكلم. طيب ممتاز. ناخذ استمر يا ابا عمر. قال ومثال لام الامر نحو ينفق ذو سعه. لينفق ذو سعه، هذا امر ممتاز. الان وصلنا في الاعراب عند ابو عبد الرحمن تفضل، او عند ابي عبد الرحمن. لينفق ذو طيب لا امر مبني على الكسر محل الاعراب ممتاز. جيد. فاعل مرفوع على رفع ايش؟ لانه اسماء الخمسة وهو مضاف صحيح؟ وسعة مضاف اليه. طيب اين المفعول به يا خالد؟ ينفق ذو سعة من سعته. هل الفعل لازم متعدي؟ انفق من كذا لازم، ها؟ لا يوجد مفعول به، لكن حتى قلنا بالامس حتى وان كان لازما ستجعل دائما الجار مجرور في محل نصب مفعول به، فان الانفاق وقع على ما لديه من مال من سعته. انفق من سعتك، اذا من سعتك هذا تجعلها دائما في محل المفعول به، جار مجرور في محل نصب مفعول به. طيب لان ما دام في فعل لابد يكون في يعني وقوع على، اذا كان لازما لن يقع مباشره الا بتعد بحروف تعينه على التعدي. طيب نعم. لينفق ممكن نقدر نشوف الآن لينفق ذو ساعة، الفعل لازم، الفعل لازم، إذا أردت مفعولا به ستحتاج إلى معين أو مساعد وهو حرف الجر، لكن إذا قلت لينفق إنفاقا هذا صار مفعول إيش؟ مطلق صحيح؟ إذا أردت به جيب حرف جر يساعد على التعدي. طيب استمر يا أبو عمر. قال ومثال لام الدعاء نحو ليقضي علينا ربك. جميل، نفس الإعراب لكن تجعلها لام دعاء، وهذا يكون تأدبا. مثلا عندما تدعو الله سبحانه وتعالى وتدعو أو مثلا تخاطب رجلا أكبر منك وكذا تجعله التماسا مسألة دعاء، لا تقول لام أمر، وفي حق الله سبحانه وتعالى يكون أولى أن يكون هذا التعبير، أن تقول لام دعاء، وإلا هي في الأصل لام أمر. طيب قال ومثال لا في النهي نحو لا تخف ولا تحزن. هذا كله أمر أو نهي، لا تخف لا تحزن. طيب ومثال لا في الدعاء نحو لا تؤاخذنا. جميل. ومثال إن نحو إن تؤمنوا وتدعوا. انتهينا من الفعل، ندخل الآن في الفعلين. طيب إن هذا كله تفيد شيء معين لها معنى أو مجرد تعليق الجواب بفعل الشرط أو تعليق الجواب على فعل الشرط؟ إن فعلته سيكون الجواب كذا كذا أو تكون نتيجة كذا وكذا. تفضل. ومثال إن نحو إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم. حسبك. سنعرف هذه أبو رايد. إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. إن حرف إيش؟ لا تبه. حرف جزم. حرف جزم. ممنوع السكون، لا محل للإعراب. طيب لاحظ الآن الحروف لا محل للإعراب، إذا دخلنا بعدين في الأسماء سيكون لها محل إعراب لازم. إذا الحروف لن يكون لها محل إعراب. إن حرف جزم لا محل له الإعراب، ممنوع السكون. ينصب ويجزم يجزم فعليه، الأول فعله والثاني جوابه، هذا في الإعراب تفصيلها. إن حرف جزم ممنوع السكون لا محل إعراب، يجزم مفعولين أو عفوا يجزم فعلين، الأول فعله والثاني جوابه، هذا إعراب كامل. بعدين ادخل في الإعراب. لا فعل مضارع مضارع مجزوم عن جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب جميل. وتتقوا معطوف عليها، معطوف عليها، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه الحذف لأنه من الأفعال الخمسة. يؤتكم فعل مضارع مجزوم لأنه نعم صحيح لأنه خلص معتل الآخر. طيب مجزوم على جزمه كذا مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو جواب الطلب، وهو جواب الطلب. طيب أو هو جواب الشرط. ها جواب الشرط. طيب أين الفاعل؟ قبل أن تذهب للضمير فتش عن الفاعل. جوازا تقديره أنتم صحيح. طيب يؤتي العفو هو عفوا يؤتي هو صحيح، ضمير مستتر جوازا تقديره هو سبحانه. طيب والضمير متصل من يعسفون مفعول به. جميل، نذهب إلى الجملة الأخرى. تفضل. قال ومثال إذ ما نحو وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تلف من في كسرة تكون خطأ صح، به تلف من إياه تأمر آتيا. طيب الإعراب عند أبي محمد وإنك إذ ما نبدأ بإذ ما بعدين نشوف كيف نعملها معه. وإنك حرف جزم مبني على السكون. طيب يجزم فعلين، الأول فعله والثاني جوابه. طيب أو يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو جواب. عفوا ممكن تجعل كلها يعني كتلة واحدة كلمة واحدة، أو تجعل ما زائدة وتجعل إعراب تقول مبني على السكون أيضا اللي هو إذ مبني على السكون وما زائدة، هذا يسمح وهذا يسمح. طيب مضارع فعل الشرطي. نعم. جميل. طيب لا خلينا الآن في فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب فعل الشرط تأتي فعل مضارع وهو فعل أو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف. طيب وجزم لأنه فعل الشرط. طيب وأين الفاعل؟ تأتي أنت ها افعل وافق ضد إذ تشكر تشكر إذا الضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب انتهينا من فعل الفاعل. أين المفعول به؟ ما المنصورة ها؟ إذا جئت ما أنت آمر الذي أنت إذا ما المنصورة هنا بني سكون في محل نصب مفعول به. طيب وأنت وما بعدها صلة موصول لا محل لها معه. طيب أين الجواب يا أبا محمد حتى ننتهي بالجملة؟ تلفي. زين وتلفي فعل مضارع مجزوم فعل مضارع وفعل أو جواب الشرطي وجواب الشرطي فعل أو جواب الشرطي تلفي وهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب ممتاز. ننتقل إلى مثال آخر. تفضل عمر. قال ومثال من نحو من يعمل سوءا يجزى به. خلاص الآن دخلنا في الأسماء. الآن دخلنا في الأسماء سنرى كيف يكون إعراب. وأبو عبد الله تفضل. من يعمل سوءا يجزى به. من اسم جسم منع سكون اسم من نقول اسم اسم كيف نعربها؟ اسم جزم لا ما يصير. اسم شرط اسم شرط جازم. أيوة اسم شرط هو في الأصل موصول لكن ضمناه الشرطية ففي الإعراب لا نقول موصول. الإعراب على طول نقول اسم شرط أحسن ها؟ اسم شرط جازم مبني على السكون يجزم فعلين الأول والثاني جوابه. طيب ممتاز. زين جواز مثلا جواز طيب يجزى به فعل مضارع جواب الشرطي مجزوم انتبه يجزى يجزى فعل مضارع مبني على الحذف على حذف العله نعم معتل الاخر. طيب يجزى به به. طيب الآن تقول اسم اسم شرط جازم في الإعراب صح؟ في محل رفع مبتدأ اللي هو ايش؟ من. من جميل. إذا من الموصول يا شباب وما الموصولة؟ في محل رفع مبتدأ وجملة فعل الشرط وجواب الشرط في محل رفع خبر. فعل الشرط وجواب الشرط وجواب الشرط كله في محل رفع خبر. طيب إذا نعود ونقول الإعراب إجمالا إذا رأيت من وما ومهما هذه الثلاث إذا رأيتها اجعلها دائما هي اسم شرط جازم مبني طبعا في محل رفع مبتدأ دائما من ما مهما اجعلها دائما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ هذا إعراب يستمر ويطرد معك دائما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ خبره خبره كما ذكر أبو عبد الله ذكر فعل الشرط وجواب الشرط المشهور يجعلون فعل الشرط فقط جملة فعل الشرط يجعلونها خبرا له فقط وما بعدها خلاص يقول جواب الشرط انتهي ما يعمل عليه يجعلون فعل الشرط وما دخل عليه هو الذي سيكون في محل رفع خبر هذا مشهور عند النحاة ولكن لو تأملت كأن جواب الشرط هو أفضل أن يكون خبر من يعمل سوءا السابع لا يزال ينتظر شيئا صح ينتظر خبر طيب فتجعل يجزى به جملة جواب الشرط نجعلها في محل ايش رفع خبر لمن اذا لدينا اعرابان بس اعرابه بعد الله ما وقفت عليها تجعل فعل الشرط وجاء قيام الشرط كله في محل رفع الخبر ما وقفت عليه قد يكون صحيحا قد. فالشاهد المشروع عند النحاة أن يكون الخبر فعل الشرط وما دخل عليه، ما دخل عليه مثلا من فعل وفاعل مفعول به. من يعمل سؤال اللي هو جملة يعمل سؤال اجعلها في محل رفع خبر من، هذا الإعراب المشهور عند النحويين. إذا أردت إعرابا آخر وهو صحيح أن تجعل جواب الشرط يوجز به هذه الجملة عنها خبرا لمن. طيب هذا سيتكرر معك دائما في من وما ومهما، وقد يتكرر معك في أيضا في أي، ربما قد يتكرر في أي سنرى. المهم هذه الأشياء الثلاثة كلها أسماء موصولة ضمنت معنى الشرطية. إذا كان اسم موصول تذكر أنه مبتدأ، كما نعلم في مثلا الذي يقرأ ينجح جملة اسمية، فتجعل الذي دائما ايش مبتدأ صح، ينجح خبر، فتذكر أنه اسم موصول إذا سيكون مبتدأ والخبر بعده إما الجملة الفعلية اللي هي فعل الشرط عفوا أو جواب الشرطي. طيب يلا يا أبو عمر. قال ومثال ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله. لحظة، ومثال ما نحو يلا. قال ومثال ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله. حسبك الآن إعراب عن دائما تستطيع ما بسم الله. ما اسم شرط جازم مبني أو مبني على السكون في محل مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. طيب لحظة انتهينا من ما، خلاص عرفناها. ادخل الآن في فعل الشرط، تفعل فعل مضارع مجزوم، مجزوم لا ليس مبنيا، مجزوم على جزم حذف النون لأنه من أفعال خمسة. طيب تفعلوا أنتم صح، مستتر جواب لا ليس مستتر، الضمير الضمير متصل بنعم السكون في محل رفع فاعل. طيب وما تفعلوا من خير، تفعلوا خيرا، تفعلوا من خير، من هنا ممكن تكون زائدة. وما تفعلوا من الخير، وما تفعلوه من الخير، وما تفعلوه هكذا الأصل يكون، إذا ممكن مفعول به هنا يكون يعني ليس مذكورا. وما تفعله من الخير فعلت، وما تفعل من الخير ممكن نجعل منه ما دخلت عليه مثلا، وما تفعلوه من الخير وطبعا تفعل متعدي. طيب هنا تعدى يعني واستخدمنا من، هل هنا من زائد نجعلها تفعل خيرا وما تفعله من خير ممكن تكون زائدة، لأن من إذا كانت زائدة أو من معانيها عندما تراها مثلا هنا للبيان تفيد ما، ما لكم من إله غيره، ما لكم إله في الأصل صحيح، ما لكم من إله، فهي زائدة أو صلة تجعلها تفيد التوكيد، فممكن تجعلها من وما دخلت عليه في محل رفع نصب إلى آخر إذا كانت صلة. هنا وما تفعلوا من خير ممكن نجعلها من وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به لتفعلوا، وما تفعلوا يعني من الخير ممكن تكون من وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به. طيب وما تفعلت منها أين الجواب؟ يعلمه، ها يعلمه فعل مضارع مجزوم، وجواب الشرط يعلمه وهو فعل مضارع مجزوم على جزم السكون. يعلمه أين الفاعل يا إمام؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب أبو عمر تفضل. قال ومثال مهما، ومثال مهما، ومثال مهما نحو وأنك مهما تأمر القلب يفعل. طيب إعراب ما كما تقدمها ونعرف أنها واضحة إن شاء الله، نفس إعراب ما ومن. الآن سأدخل في أي نشوف أحوال أي. قال ومثال أي نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، سأدخل عند الإعراب. إحنا الأخوة في الصف الثاني بردت عليك بعض الرحمن في العراب الصف اللي فيه مبارك نبدأ مبارك تفضل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أي اسم شرط جازم أي اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه طيب لحظة سنجعله هنا ليس مبنية معربة اسم شرط جازم منصوب بالفعل تدعو هكذا سنعلمه جديد أقول أيا طبعا ما زائدها أيا اسم شرط جازم منصوب بالفعل تدعو واضح؟ نعم أي أي مفعول به هو نقل منصوب بالفعل يعني مفعول به نعم صحيح مفعول به بالفعل تدعو وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نعيد اسم شرط جازم منصوب على المفعولية أو مفعول به اسم شرط جازم مفعول به بالفعل تدعو وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وما زائدة أو صلة نجعلها صلة في القرآن الكريم نسميها صلة تفيد التأكيد تأكيد المعنى وقوة المعنى طيب يلزم الفعلين نعم شيخ لحظة يلزم الفعلين هل تذكرها دائما يلزم فعلين أو يطلب فعلين الأول شرطه والثاني جزاؤه انتهينا من أي بعدين فعل مضارع أحسنت مجزوم وعلامة جزمه حذف النون طيب لماذا جزم مجزوم لماذا لأنه أيوة لأنه فعل شرط نعم مجزوم صحيح مجزوم بأي وجزم لأنه فعل شرط أو لأنه فعل شرط وعلامة جزمه لأنه من الأفعال الخمسة طيب الفاعل الضمير ضمير المبني على السكون وواو جماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل طيب أين المفعول به هو المتقدم أي المفعول به المتقدم بعدين فله الأسماء الحسنى جملة اسمية في محل إيش في محل جزم جواب الشرط جملة هنا جاءت جملة اسمية فله الأسماء الحسنى وقعت في محل جزم جواب الشرط طيب نمشي قال ومثال كيفما نحو ممكن تجعل إذا قلت فله الأسماء الحسنى طبعا هنا الخبر مقدم فله الأسماء الحسنى ممكن نقدر للجار مجرور فعلا نجعله هو جواب الشرط تكن له الأسماء الحسنى مثلا يصلح أيما تدعو يصلح هكذا فله الأسماء الحسنى كائنة أو فكائنة له الأسماء الحسنى إذا جعلها جملة اسمية جملة اسمية كاملة فله الأسماء الحسنى في محل جزم جواب الشرط لكن فله الأسماء الحسنى جار مجرور تعلقها كونها فله الأسماء يعني خبر مقدم جار مجرور تعلقه بخبر محذوف وجوبا تقديره كائنة فكائنة له الأسماء الحسنى يلا قال ومثال كيفما نحو كيفما تتوجه تصادف خيرا حسبك يلا إعراب كيفما عندما يلا صدر كيفما كيف اسم اسم شرط جازم مبني على الفتح وما زائدة نعم طيب وما زائدة في محل نصب مفعول به لا ايش رايكم شباب في محل ايش نصب احنا قلنا قريه تفيد ربما يعني المكان تفيد الزمان وتفيد الحال على اي حال مثلا فهنا اذا كانت تفيد الحال اجعلها منصوبه على الحال او في محل نصب على الحاليه اذا كيف اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل او مبني على الفتح في محل نصب على الحاليه طيب إذا كنت في محل نصب عن حالية دائما الحال يحتاج عامل أثر فيه فهنا نبحث عن العامل أين العامل؟ كيفما تتوجه على أي حال توجهت إذا منصوب على الحالية بالفعل تتوجه. انتهينا من كيف ما ألا ندخل في بعدين تتوجه؟ تفضل. نقول ما زائدة يا شيخ؟ ما زائدة. ما زائدة تتوجه. دائما إذا قلتم اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعله فعل الشرط والثاني جواب الشرط، احفظوها دائما. طيب انتهينا من كيف ما، تفضل أعلم تتوجه. تتوجه فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم وهو علامة جزمه السكون. السكون. طيب أو فعل الشرط تتوجه فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. تفضل. والهاء ضمير. لا هنا لام الكلمة، هي يعني أصل الكلمة ليست ضميرا. تتوجه يتوجه توجه مجزوم خلاص. طيب فاعلين هو تتوجه تشكر الضمير، ضمير متصر، ضمير فاعل، ضمير مستتر، مستتر وجوبا، وجوبا تقدير أنت. طيب تصادف ايوه جواب فعل مضارع مجزوم وهو جواب الشرط مجزوم بعلامة جزم السكون، سكون الضارع الاخر وهو جواب الشرطين. نعم. تصادف يعني جازم له ماذا؟ الجازم له جواب الشرط، كونه جواب شرط انجزم بهذا السبب. تفضل. تصادف خيرا. تصادف خيرا. خيرا الفاعل، الفاعل ضمير مستتر جوازا وجوبا، وجوبا وجوبا تقديره انت. طيب خيرا مفعول به، مفعول به خلاص. استعد للجمله التاليه يا عثمان. قال تفضل ومثال. قال ومثال متى نحو متى اضع العمامة، اضع متى اضع العمامة تعرفوني، تعرفوني او تعرفونني، تعرفوني لازم تعرفوني صح لان الفعل مجزوم فتعرف. ناهيك عن كون البيت ينكسر، لا، لكن لو سألتك يصرف تعرفون لي؟ لا لا يصرف لأن جواب شرط. بسم الله يا عثمان، سمي الله وكن بيمينك. متى اسم جازم، متى اسم شرط جازم مبني على السكون، لا تنسى تخلص الإعراب كاملا. اسم شرط جازم مبني على السكون يجزم فعلين، يجزم فعلين صحيح، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. أحسنت. وهو في محل، إذا قلت اسم ابحث له عن محل. متى هنا تفيد زمان ولا مكان ولا إيش؟ زمان. زمان. متى في الوقت الذي سأضع فيه العمامة تعرفوني، إذا تفيد زمان. ها إذا في محل مبني على السكون منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية بالفعل إيش؟ بالفعل أضع. أضع هو الذي أعطاه الظرفية، يعني الظرفية متعلقة. سيمر بنا إن شاء الله في الدرس ربما اليوم أو غدا، الظرف دائما الظروف والجار مجرور دائما تبحث عن متعلق لها بالفعل حتى يتصل معنا ويكتمل. ففي زمن وضع العمامة، إذا متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمنية بالفعل أضع، كذا يكون إعراب كامل. يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. أكمل عثمان. أضع أضعين في الأصل أضع طبعا أنها ساكنة وإنما كسر في التقاء الساكنة. أضع فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم على جزم السكون. أحسنت. طيب والكسر عارضة، كسرة عارضة للتقاء الساكنة. هذا فعل الشرط، أين جوابه؟ تعرفوني. تعرفوني فعل مضارع مجزوم، مجزوم أو تقول وجواب الشرط فعل، وجواب الشرط تعرفوني وهو فعل مضارع أكمل مجزوم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنت. طيب استعد يا أبا معين للمثال التالي، تفضل يا أبا عمر. قال ومثال أيام نحو أيانا نؤمنك تأمن غيرنا. لحظة، أيانا أيانا نؤمنك أيوة تأمن غيرنا وإنا، غيرنا وإذا، وإذا نغير راضي الأمن منا لم تزل حذرا. نأخذ الشطر الأول، أيانا نؤمنك نعطيك الأمان تأمن، إذا أعطيناك الجوار والأمان فأطمئن إن شاء الله ما يأتيك مكروه. إذا نشرح في الإعراب، تفضل يا أبا معين. أيانا أيانا اسم شرط جازم مبني على الفتح. أحسنت. منصوب على الظرفية بالفعل؟ لا. الظرفية الزمنية أو المكانية؟ الزمنية. بالفعل؟ لا. لا. متى نحن أعطينا كلاما؟ بالفعل نؤمنك. أحسن. بفعل الشرط. صح؟ أيانا نؤمنك. متى ما أعطيناك نحن كذا ستجد. إذا هو متعلق أحسن بنؤمنك. إذا منصوب على الظرفية بالفعل نؤمنك. ممتاز. يلزم فعلين، الأول فعل الشرط. فعل الشرط والثاني نؤمن. والثاني جواب زين. بعدين نؤمن. نؤمنك أو نؤمن. فعل مضارع أو فعل الشرط. فعل الشرط مجزوم. مجزوم. على جزمه السكون. السكون. ظاهر. على على السكون لأنه فعل مضارع مجرد الآخر صح؟ فعل جزمه السكون، فعل مضارع مجرد الآخر. يعني بتصل بضمير ليس بفعل خمسة. طيب أين فاعل؟ فاعل ضمير مستتر. ضمير مستتر. جوازا وجوبا؟ جوازا. لا افعل وافق ناظر وتابطه صح؟ نؤمنك وجوبا. إذا فعل فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. بعدين زين نؤمنك والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أحسنت. أكمل. تأمن. تأمن. فعل مضارع. جواب الشرطي. جواب الشرط مجزوم على جزم السكون. أحسنت. طيب امشي أبا عمر. ومثال أين؟ قال مثال أين نحو أينما تكونوا يدرككم الموت. جميل. تفضل. أينما تكون يدرك الموت. أينما اسم شرط جازم مبني على الفتح لأن ما هنا زائدة. طيب منصوب على الظرفية الزمانية والمكانية. مكانية. أينما تكون أو أينما تذهب تتجه في أي مكان سيدركك كذا. طيب إذا منصوب على الظرفية المكانية بالفعل تكون. ها طيب تكون في هذا المكان، تكون هنا، تكون هناك. إذا منصوبة على الظرفية المكانية بالفعل تكون أي توجد أي مثلا تتجه. هنا تكون طبعا ممكن تفيد معنى كان التامة. طيب أينما تذهب يدرككم الموت. أنا قد لا أحتاج إلى في تكون لا أحتاج إلى يعني اسم وخبر، ممكن أجعلها تامة. أينما تكون أينما تتجه أينما تستقر فتفيد معنى التمام. إذا لا أحتاج إلى تكون ناقصة وبحث عن اسم وخبر ما أحتاج خلاص. طيب مصروع ظرفية مكانية بالفعل تكون. بعدين تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. فعل مضارع مجزوم فعل الشرط وهو فعل أو تكون فعل تكون فعل الشرط المضارع مجزوم أو فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرطي وعلامة جزمه. طيب ممتاز. يدرككم أين الفاعل تكون؟ الضمير المتصل. قل هنا فاعل فعل فاعل لأنها تامة فعل فاعل وينتهي الكلام ويكون فعلا لازما. إذا صارت تامة فهي فعل لازم ما يحتاج مفعول به. يدرككم فعل مضارع مزون لأنه جواب الشرطة وعلامة جزمه السكون. يدرك. طيب أين الفاعل؟ الموت متأخر عن مفعول به. طيب ضمير متصل في محل نصب مفعول به يدرككم ضمير مخاطبين مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب سنقف على هذا الآن استريح قليلا شباب ثم نعود بعد الاستراحة إلى بداية المحاضرة الثانية وندخل إن شاء الله.